أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

تتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا